باب حد الخمر، لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى حد القذف وانتقل إلى حد الخمر. قال: فصل. ومن شرب خمرا أو شرب مسكرا حد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، يعني يصل به إلى 80 على وجه التعزير. وقد حدث خلاف بين الصحابة في هذا الحد، في حد شرب الخمر. لا فقط في شرب الخمر في باقي المسألة؟ لا، اجتهاد الإمام مسألة في شرب الخمر بس، لم يحدث خلاف في أي حد آخر، حصل فقط في شرب الخمر. وسيأتي معنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أرى أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فأرى أنه يحد حد المفتري، يعني حد القذف. قال الشارح: شرب الخمر من الكبائر، وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل، جميع الملل، ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين. تعريف فاسق ومن ارتكب الكبير، من ارتكب الكبير صح؟ لا، المجاهر. الفاسق هو من جاهر بالمعاصي والكبائر، الذي جاهر بالكبائر يسمى فاسق. الفسق عندنا نوعان: فسق بالعمل اللي هو المجاهرة بالكبائر، وفسق بالاعتقاد، وهو من اعتقد خلاف ما عليه إجماع المسلمين كالمعتزلة. إذا الفاسق إما أن يكون فسقا من باب العمل، وإما أن يكون فسقا من باب الاعتقاد. والفسق من باب الاعتقاد كالجهمية ونحوهم. ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين، لأن حفظ العقل من الخمس الكليات الذي اتفق، التي صح؟ نعم، التي التي عندك، التي اتفق أهل الملل على حفظها. حفظها ولا حفظه؟ أهل الملل على حفظه. حفظه. وقد أمر الله تعالى حفظ الدين وحفظ الحياة. أيوة. حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ الدين، حفظ الإيه؟ النفس، علم النفس، حياة. نعم. حفظ العقل، العقل، حفظ النسل، نفس. هذا كذا المال. بقي واحد، بقي واحد لم يذكر. هم ستة كليات. بدل النسل يقولون العرض. حفظ العرض، العرض كذلك يضاف، يبقى ستة الكليات، ستة. هذه كليات متفق عليها في الشرائع. هذا ترتيب يقل الشعبي. طبعا لابد أن يوضع بالترتيب. لو أحببت أن نذكرها بالترتيب نذكرها بالترتيب، لو أردت أن أذكرها لك بالترتيب ذكرتها لك بالترتيب. يبقى له حفظ الدين، والثاني حفظ النفس، والثالث حفظ النسل، والرابع حفظ العرض، والخامس حفظ العقل، والسادس حفظ المال. بهذا الترتيب. وقد أمر الله تعالى باجتنابه في كتابه العزيز، اجتناب القرآن. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مكمل؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. والحديث متفق عليه، رواه مسلم. وفي البخاري عن أبي مالك، أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه، أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ولا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع من رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم يقول: يكونن من أمتي. أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف هكذا. إذن ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور دليل على تحريمها، لأنه قال يستحلون، هذه الأمور الثلاثة محرمة، الحرير والخمر والمعازف. ذكره تعليقا بصيغة الجزم، من؟ البخاري. البخاري ذكر هذا الحديث بصيغة الجزم. نعم، ذكره البخاري بصيغة الجزم. وهنا ينبغي التنبيه على أن تعليقات الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه تنقسم إلى قسمين. تعليقات الإمام البخاري في الصحيح، ما معنى التعليق؟ الحديث المعلق هو أن يأتي المحدث ويسقط السند الذي بينه وبين المنقول عنه الكلام، فيأتي البخاري وينقل هذا الكلام عن أبي مالك، قال قال أبو مالك هكذا، فنقول قوله عن أبي مالك الأشعري هذا معلق. واضح أخي الحبيب؟ جميل جدا. لكن هذه المعلقات على قسمين، إما أن تكون بصيغة الجزم، وإما أن تكون هذه المعلقات بصيغة التضعيف أو التمريض. إذا كانت بصيغة الجزم فكلها صحيحة، لأن الإمام البخاري يضمن لك السند منه إلى هذا الذي علق عنه، يبقى كلها صحيحة. وإذا كانت بصيغة التمريض فهو لا يضمن لك السند. صيغة التمريض مثل ماذا؟ مثل قيلة، مثل روية، مثل ذكرة، وهكذا. طيب، هل هذا الحديث أخي الحبيب هو فعلا معلق؟ في الحقيقة ليس هذا الحديث معلقا، لأن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه روى هذا الحديث عن شيخه، فقال قال هشام، هشام شيخه، شيخ البخاري، فليس هذا الحديث معلق، لم يسقط فيه أحد، وإنما هو روى عن شيخه، فليس معلقا في الحقيقة. وفي غيره، غير البخاري، عن أبي مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي لا يعرف اسمه، كنية لا يعرف له اسم، كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه، أيضا لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف، ويخسف الله بهم الأرض، ويجعل الله منهم القردة والخنازير. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. واضح أخي الحبيب؟ والمعازف، يبقى هذا الحديث الذي في سنن أبي داود فيه تحريم المعازف الموسيقى، وفيه وقوع الخسف، يخسف الله بهم الأرض، يعني الأرض تبلعهم، كي يدخلون في الأرض يجلجلون في الأرض، وفيه إثبات المسخ أنهم ينسخون قردة وخنازير. والمعازف آلات اللهو، قاله الجوهري. الجوهري إمام كبير من علماء اللغة، له كتاب عظيم في اللغة العربية والمعاني، يسمى الصحاح، صاحب الصحاح، هذا شافعي المذهب، صاحب الصحاح. قال الأصحاب، شفنا أيضا علق على هذا، أحناف يسمونها بغير اسمها، وزمومة الخمر يقول الحنفي إذا شرب نبيذا يعتقد حله حدا على مذهب حدا حدا يقول، والله أعلم. أما سائر الأشربة المسكرة فهي عندنا كالخمر في التحريم والحد، لكن لا يكفر مستحلها، لا يكفر، والأكثرون أنها لا تسمى خمرا والله أعلم. نعم، هو إذا كان النبيذ إنه النبيذ من التمر صح؟ أو من العنب؟ نعم، عنب أو تمر، التمر أو العنب كلاهما. إذا لحد ما شرب النبيذ حتى يعد يعتقد حله صح؟ نعم، لا مش يعتقد حلاه، يعني حنفي، واحد حنفي شرب النبيذ فسكر سكر أصابه السكر فرفع إلى قاضي شافعي يحد ولا ما يحد يحد يحده لأن هذا كل ما أسكر فهو حرام كل مسكر خمر من باب من هذا الباب أما ما عدا ذلك هل يسمى خمرا يحد إذا شرب مسكرا من أي صنف آخر يحد ولكن هل يطلق عليها خمرا أو لا في المذهب يقول لا يطلق عليها قال الأصحاب وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام بالإجماع زبد نوع من التعجيل أيوة تعجيل الخلي إلى خمر لا الزبد أخي الحبيب هو أنه اشتد بحيث حصل فوقه مثل الفقاقيع مثل زبد البحر هذا هو مثل الفقاقيع البيضاء هذا هو الزبد إذا وصل على هذا عد هو صار خمرا طبعا صار خمرا هذا دليل على أنه يصل إلى الخمرية اشتد يعني صار شديدا اشتد صار له سمك مثل عصير الموز يعني لو أنك عندك عصير عنب وتحول هذا عصير العنب إلى طبقة مثل عصير الموز ثقيل صار ثقيلا فنقول في هذه الحالة حصل اشتداد فاشتد وقذف بالزب يحرم لأنه يكون مسكرا في هذه الحالة بالإجماع وهذا حصل يحصل بالإجماع بين العلماء وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفسق شاربه ويلزمه الحد ومن استحله كفر يبقى صاحبه شاربه الذي يشرب هذا العصير الذي اشتد وقذف بالزبد يكون فاسقا طب يلزمه الحد نعم يلزمه الحد من استحله قال هذا حلال نقول هو يكفر لأنه من الأمور الظاهرة فاستحلالها يكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه النسائي وأبو داود وقال الترمذي إنه حسن وفي رواية للنسائي نهى عن قليل ما أسكر كثيره أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره أنا عند أنهاكم الأصواب أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره والحديث عن سعد رواه النسائي عند الإسناد الصحيح قال المنذري وهو أجود أسانيد الباب نعم وإسناده صحيح قال المنذري وهو أجود أسانيد الباب المنذري صاحب الترغيب هذا شافعي أيضا قال المنذري وهو أجود أسانيد الباب فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا سواء لا يحد بأكل خبز عجن دقيقه بخمر ما يقول نعم لو سرد فيها خبزا يعني ماذا سرد سرد يعني أوقع السرد هو أنه قطع الخبز حتى كان مثل السريد يعني سرد في داخل هذا الخمر هذا معنى السريد خبزة حدة والله أعلم والفرق أنها في الأولى مستهلكة بخلاف في الثانية الأولى أنه عجنة عملها صنع عجينة فنقول صنع عجينة حتى صار منه خبز لا لا يحد لماذا لأنه لم يشرب سكر ما نجد في حلويات شوكولات مثلا نقول فيه 5% النوع من الخمر استحال فيه إذا كذا لم يذكر أبدا نقول هو يحل صح لا لا يحل معاذ الله نقول بأكل خبز عجن دقيقه بخمر ثم يقول الأولى أباح مستهلك يعني هو استهلك هو لم يقل أباح الحد الأولى لا يحد وجاء في تحريمه نعم هو تحريم هو محرم أن يأكله لكنه لا يحد لا يحد حد الخمر وفقط أخي الحبيب يتكلم عندك هنا عن الحد فيقول شخص عجن هذا العجين بخمر فنقول والله هذا لا يحد إن أكله لا يحد لأنه لم يشرب مسكرا صار الخمر مستهلكا مع العجين. هل نحن نشترط أن يسكر في حد في الحد؟ لا، لا يشترط. من قال لك أنه يشترط؟ لكن أنه خلافه في الأولى مستهلكة، وإذا علق الاستهلاك في الأولى أليس يكون لازم مباحا؟ لا، الاستهلاك في يتكلم الآن الاستهلاك في الحد. قال هذا لا يحد لأنه مستهلك، لم يظهر الخمر. علة تحريم الخمر هو إسكار صح؟ العلة الإسكار. إذا زالت هذه العلة أليس نرجع إلى إباحته؟ لا، عندنا الحديث الذي قرأته أنت الآن، أنهاكم عن قليل ما أسكر كثير. هذا قليل ليس في إسكار؟ نعم، لكن هذا استهلك لا يوجد في إسكار. الفرق لا نفرق بهذا الطريق؟ لا، ما نفرق بهذا، نقول فرق بهذا. بص أخي الحديث، أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، يعني إذا كان كثيره مسكرا فأنا أنهاكم عن القليل، وإن كان هذا القليل مستهلك ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هل فيه حد؟ نقول لا، إذا كان مستهلكا ليس فيه حد، لم تظهر الخمر فيه. ماذا الحد؟ عندك بقية كلام ولا خلاص؟ قال المصنف هنا: فمن شرب المسكر، فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا في الحالتين. ثم إن كان حرا جلد 40، لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بن عقبة. الوليد هذا الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، هو في علق شيخ وليد بن يدي عثمان صح؟ بين يدي عثمان، بين يدي عثمان. وعلي يعد عند فاسد، وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ يعد ايش؟ فاسد فاصل. نعم، حتى بلغ 40 فاسد قال نعم، فقال امسك. نعم، فقال امسك، يعني حده 40. ثم جلد رسول الله، ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80. نعم، هنا في سقط المشهد يقول وعثمان 80، وعثمان وعمر وعثمان 80، وعمر وعثمان. أنا ما عندي عثمان، عندي لا يشبك، هو علق تحت في نسخه وعثمان 80 والتسوي من صحيح مسلم. يبقى إذا وعثمان صح، لأنه هو ال. طب وأبو بكر كم؟ 40؟ 40، أما عمر وعثمان 80. يبقى أبو بكر 40 وعمر وعثمان 80. جميل. والكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني هذا يقصد 80. يعني هذا أنا يقول أبي الشيعة ساشر. نعم، هذا أحب إلي، يقول هذا كلام أبي الشيعة. لا، وهذا أحب إلي، هذا كلام علي بن أبي طالب. علي؟ نعم، رواه مسلم. وفي مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جلد شاربا بجريدتين 40، جريدتين 40، جريدتين. تعرف جريدة؟ جريدة النخل. إذا بكل جريدة له إذا في جارب إثنين صحيح؟ نعم صح، أحسنت. إذا 2 × 40 بثمانية. فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد 80 في الحر وفي العبد 40 فعل. هذا راجع إلى الاجتهاد الإمام، لما هو مسلم أن عمر رضي الله عنه جلده 80، جعله ثمانين صح، جعله 80. وقال علي لعمر رضي الله عنهما: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا. هذا يعني اختل نظم كلامه، كلامه يصير كلامه غير منتظم. وإذا هذا افترى، هذا يعني ثمن هذا. هذا يهذي، يعني يتكلم بكلام غير مفهوم. وإذا هذا افترى، وحد المفتري اللي هو الكذاب بقى، اللي هو الذي يرمي بالقذف، القاذف يعني، وحد المفتري يعني القاذف 80. فأخذ به عمر ولم ينكره أحد، صار إجماعا سكوتيا. إذا هذا وافتر، يعني هو غيره كلام وجه ويفتري عن كذبا إيه؟ نعم كذبا عنه وغيره شارب بالخمر يعني زي نعم وحد مفتري. حد المفتري ما هو حد المفتري؟ اللي هو حد القاذف. ومر معنا أن المفتري هو القاذف. وين يعتبر طلاق أهل الفحشة؟ يعتبر طلاقه طبعا. المعتدي بالسكر يعتبر طلاقه. قال متعمد لكن من شرب خطأ لا يعتبر طلاق. تعذيب تعقيبا له صح؟ أحسنت يعني عقوبة له. وروي أنه عليه الصلاة والسلام جلد 80 وهذا الحديث قال في نصب الراية رواه الطبراني في الأوصف عن علي بن أبي طالب جلد 80 إلا أنه مرسل من الصحابة إلا أنه مرسل فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي هو الجلد 48 وقيل تمنع الزيادة على 40 نمنع الزيادة والصحيح الأول يعني يمكن أن تزيد يحق لك أن تزيد عن 40 هو إذا عند عثمان وعمر كان رأيا إباعة 40 وثمان صح؟ لا عمر وعثمان في 80 ولكن هو اتفق الصحابة إذا عندهم كان رواية هم رجعوا صح 80 ولكن هم كان يأذنون أو يقبلون 40 صح؟ لا مصحف الحبيب عمر استشار علي بن أبي طالب فرأى علي بن أبي طالب أنه يجد كم 40 80 فجلد عمر 80 نعم يبقى إذن عمر جلد 80 ووافق الصحابة سكتوا وصار إجماع هو وثم هو هنا ذكر نحن قلنا اتفق فالعمل على اتفاق 40 الصحابة صح؟ نعم العمل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم 40 وعندنا عثمان وعمر قد خالف 40 نعم بس زاد يعني هو كأنه قال إيش وافق على 40 وزاد عليه يبقى إذن المتفق عليه 40 اللي هو الأقل كأني أقول لك بعض الصحابة قال 40 وبعضهم قال 80 فأقول هم جميعا متفقون على 40 إذا ما زاد هو على اجتهاد صح؟ على اجتهاد نعم هذا هو المذهب المذهب يقول ما زاد على سبيل الاجتهاد ولذلك يقول هنا والصحيح الأول فعليه هل الزائد على 40 إلى 80 تعزير أم حد؟ وجهان أصحهما أنه تعزير هذا المذهب لأنه لو كان حدا لما جاز تركه مع أنه يجوز مع أنه يجوز تركه وقيل فلو كان تعزيرا لما بلغ 40 يعني رد الجهة الأخرى قالوا لو كان هذا تعزير لا نبلغ بالتعزير أدنى الحدود فكيف أنتم بلغتم به 40 فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه عدة جنايات نحن لا نقول جناية واحدة من شارب الخمر تصدر منه من هذيان هذا وافتراء ونحوهما ويجوز أن يبلغ به الحد وفي ذلك إشكال من وجهين أحدهما إنما يعذر به بشرط تحققه وهو غير معلوم تحقق الهذيان والافتراء وهو غير معلوم هنا لم يتحقق قد لا يتحقق الثاني إنه لو كان تعزيرات لكان يجوز الزيادة على 80 لو كانت تعزيرات بقى لماذا أنتم وقفتم عند 80 وقد منعوا من ذلك كذا قاله الرافعي يبقى هنا في إشكال من وجهين الذين قالوا أن هذه 40 الذي هو المذهب يعني 40 هي الحد والثمانين تعزير نقول هذا فيه إشكال من وجهين إيش الحد؟ واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر فإن أقيم عليه في حال سكره ففيه الاعتداد به ففي الاعتداد به وجهان هل يعتد به أو لا يعتد؟ جاريان فيما إذا حد في حال جنونه عندنا جاء وجهين حد في حال جنونه وماذا رجع شيخنا والله أعلم وماذا رجع جاريان فيه قال ففي وجهين نعم. قال ففي الاعتداد به اللي هو لا يقام الحد حال السكر فإن أقيم عليه حالة في حال سكره ففي الاعتداد بهذا الحد وجهان. وجهان جاريان. جاريان يعني وجهان، جاريان يعني وجهان جاريان. مثل مثل جاريان يعني مثل الوجهين اللذين في حد في الحد حال الجنون. وحال الجنون ماذا؟ ما ذكر عندك؟ المعتبر منهما الاعتداد ويندب تأخيره. والله أعلم. فإن نعم ثم ذكر والله أعلم هامش قال في تحفة فإن حد ولم يسر ملقن لا حركة فيه ملقن يعتد به كما سعى جمع. نعم في النهاية حركة أيوة بالحق. إذن هو يتكلم الآن على أنه إذا حد في حال السكر يعتد به. إذا حد في ولم يسر ملقا يعني ملقا يعني لم يسر مطرحا على الأرض يعني بلا حراك لا حركة فيه لا حركة فيه يعتد به إذا لم يصل إلى هذه المرحلة فإنه يعتد بذلك بتلك الإيه بتلك الضربات التي ضربها أو ضربها. والله أعلم. ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار هنا ولا يحد بالقي والاستنكار. يبقى هنا بين المصنف بماذا يجب الحد. يجب الحد بأحد أمرين. قال الشارح الحد عقوبة، الحد على الشرب الخمر عقوبة، وإنما يقام على المحدود عند ثبوته، وثبوته يحصل بطريقين، أحدهما إقراره بغير إكراره إقراره بغير إكرار الاعتراف، يعني إذا اعترف على نفسه بغير إكرار. الثاني أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه. قوله من أهل الشهادة عليه يعني ممن يصح أن يشهد عليه، ممن يصح أن يشهد عليه. هذان هما الأمران اللذان يثبت بهما الحد. قال ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت مفصلة، طبعا الشهادة لابد أن تكون مفصلة، لابد أن تكون مفصلة، والإقرار كذلك لابد أن يكون مفصلا ليس مجملا. إذا نحن لا نقبل القول المجمل، أن يأتي شخص يقول أنا سرقت أو أنا شربت الخمرة بس كذا هكذا، لا لابد أن يفصل، لابد أن يفصل أنه ماذا شرب وكيف شرب ومتى شرب، لابد أن يفصل ذلك ويبينه. بأن قال هذه الباء التفسيرية، هذه الباء بأن يعني تفسير ذلك، بأن قال شربت الخمرة أو قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه. إذا قال شربت الخمرة وهو يعرف الخمر، أو قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه يعني غيري سكر فهو شرب منه، وأنا عالم به مختار فلا كلام. يعني إيش فلا كلام؟ يعني هذا إقرار صحيح لا كلام، خلاص هذا إقرار صحيح يعني لا كلام في هذا الإقرار. يبقى هذا الإقرار إقرار صحيح ويؤاخذ به. يبقى الآن ذكر صورتين. الصورة الأولى قوله شربت الخمر وأنا عالم به مختار. الصورة الثانية قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار. في كلا الحالتين سيحد حد الخمر. وكذا إن فصل الشاهد، الشاهد بقى يفصل تفصيلا تفصيلا زائدا، بأن قال شربت الخمرة، يقول هكذا شربت الخمرة واقتصر على ذلك، يقول وكذا إن فصل الشاهد فقال مثل ذلك. يعني الشاهد يقول رأيته يشهد يعني بمشاهدة، رأيته يشرب الخمرة وهو عالم به مختار، هكذا يفصل. أو يقول رأيته يشرب الخمرة أو يشرب مما شرب منه غيره فسكر منه وهو عالم به مختار. جميل جدا. فإن قال شربت الخمر بس، يعني ما قال أكثر من ذلك، هل يعد ذلك إقرارا؟ في تفصيل. فإن قال شربت الخمر واقتصر على ذلك، أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار، فوجهان: أحدهما من غير تعرض، من غير ذكر، لم يذكر المقر، وكذا لم يذكر الشاهد موضوع العلم والاختيار، فيه وجهان. أحدهما وهو المذهب لا حد لاحتمال جهله، لا نحد احتمال أن يكون جاهل لأنه خمر أو أنه أكره، وكما هو معلوم أن الشبهات تدفع الحدود، قال صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود بإيش؟ بالشبهات. وكما لا بد من التفصيل في الزنا وهو حد من حدود الله عز وجل، كذلك هنا. والصحيح أنه يجب الحد، يجب الحد، يبقى هذا الوجه الأول ليس هو الصحيح، الصحيح أنه يجب الحد، هذا هو الوجه الصحيح أنه يجب الحد، لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر بها. طالما أنه أضاف الشرب إلى الخمر يبقى هو أضاف شيئا إلى شيء، أضاف الشرب إلى شيء معلوم، واحد. الثاني قال شربت، يبقى أضاف لنفسه الاختيار، يبقى إذن تضمن إقراره علما واختيارا، تضمن إقراره علما واختيارا، والأصل عدم الإقرار، الأصل أنه مختار. والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما، يبقى هذا مثل الإيه؟ من أقر بالبيع وأقر بالطلاق وغير ذلك من العقود فإنه يؤاخذ بهذا الإقرار، هذا في مقام الإقرار. أو شهادة اثنين، قال: والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم. شهادة عليهما يقصد الشهادة على البيع والشهادة على الطلاق، إذا هو شاهد على ذلك، شاهد بذلك، فلا يشترط فيها التعرض للاختيار ولا التعرض للعلم، بخلاف الزنا. الزنا الأمر فيه مختلف، فإنه يطلق على مقدمات الجماع. كلمة الزنا كلمة مشتركة تطلق على مقدمات الإجماع، الجماع، وقد جاء في الحديث: العينان يزنيان وزناهما البصر وزناهما الرؤية، كما في الحديث عند البخاري ومسلم. إذا نسب العين إلى الزنا، إذا كلمة الزنا نحتاج فيها إلى تعرض للاختيار والعلم، لأنه لفظ مشترك يحمل على عدة معاني، فنحتاج إلى تحديد المراد. وقوله: ولا يحد بالقيء والاستنكاء. والاستنكاء، القيء هو إخراج ما في المعدة، إخراج ما في المعدة من طعام وشراب. والاستنكاء، استنكه الشيء يعني شم منه رائحة الخمر، هذا هو الاستنكاء، أن يشم منه رائحة الخمر. المذهب يقول: لا يحد في الخمر بالقيء والاستنكاء لوجود الاحتمال. قال: الاحتمال كونه غالطا، غالطا يعني ايش غالطا؟ يعني كونه غالطا فشرب خطأ فتقيا، او مكرها اكرها فشرب خمرا وتقيا. وايضا الاحتمال ان تكون الرائحة، ولان غير الخمر يشاركها في رائحتها، بعض الناس قد يصدر من فمه رائحة تشبه رائحة الخمر وهو لا يشرب خمر، لما هذه الرائحة مشتركة. والأصل براءة الشخص من العقوبة، لما الأصل أن الشخص بريء من الإيه؟ من العقوبة، والشارع صلى الله عليه وسلم متشوف إلى درء الحدود. يقول هذه أدلة تدل على ماذا؟ على منع الحد بالقيء والاستنكاه. طيب المسألة فيها خلاف في الحقيقة، والذي رآه بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه يحد بالاستنكاه والقيء، يرى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يحد بذلك. فرع الذي يزيل العقل، ومعنى هنا الإزالة يعني التغطية، وليس الإزالة بمعنى الإزالة المطلقة كزوال الخبث مثلا، لا، هنا بمعناها التغطية. الذي يزيل العقل من غير الأشربة، ليس شرابا، ليس سائلا، كالبنج ونحوه، والحشيش الذي يتعاطاه الأرذال والسفلة، حرام. يبقى إذن فعل ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج وغيره من المشروبات، بنج، تعرف بنج؟ بنج، نعم، كالبنج، كالبنج. هذا البنج مثل بريلا هذا؟ لا، هذا البنج الذي يأخذه من أراد أن يدخل العمليات. مخدر. مخدر. لكن هو يقول إنه مخدر لكامل الجسم، صح كده؟ هذا لكامل الجسم، هذا مخدر لكامل الجسم يسمى البنج، وهو حرام إلا طبعا للضرورة، لأن أباحه العلماء من أجل الضرورة، وجود عمليات ونحو ذلك. شعف الرسالة متشوش يعني يرغب فيه، صح؟ الشارع صلى الله عليه وسلم راغب إلى درء الحدود، تشوف يعني الراغب. قال والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل، لاحظ أنه وصف من يتعاطى الحشيش بالأرذال والسفلة، حرام، كل هذا حرام طبعا بلا شك، لأنه يزيل العقل، والحفاظ على العقل من قواعد أو من الضرورات الست التي جاء الشارع بالحفاظ عليها. إنما هو لازم، هو الناس يعني وصف الناس حقير، نعم، وصف الناس الذين يتعاطونه بأنهم أرذال، يعني عندهم حقارة وعندهم سفالة وعندهم قلة ديانة. قال لأن ذلك مسكر، وكل مسكر حرام. طبعا هو في الحقيقة ليس البنج ولا الحشيش من المسكرات، إنما الحشيش من المفترات، هو يفتر، يفتر، يضعف البناء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المفترات، لكنها ملحقة أيضا من أجل الضرر، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل خمر حرام. هذا الحديث الثاني، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يجعل القول بأن شارب الحشيش عليه حد، عليه حد مثل حد شارب الخمر وجاه، لأنه سوى بين كل ما أسكر وجعله خمرا، والخمر معلوم أن في شربها أيضا الحد، فإذا يلزم الحد في كل ما شرب بنجا أو حشيشا ونحو ذلك. قال وهذه الثانية، هذه الثانية اللي هي كل خمر حرام، نتيجتها الرواية الأولى، نتيجتها ولا نتيجة كل مسكر حرام، حرام، لأنك إذا حذفت ممكن سألش فتوى من كل مسكر حرام، مسكر خمر وكل خمر حرام، صح؟ نعم. وهذه الثانية اللي هي الجملة الثانية اللي هي جملة كل خمر حرام، نسختها، نسختها، نسختها، نعم، رواية الأولى، رواية الأولى نسختها، ولا إيش اسم نسختها؟ نتيجاتها عندي، عندي نسختها أو نسختها، نسختها، نعم، نسختها الرواية الأولى. يبقى إذن كل خمر حرام نسختها الرواية الأولى اللي هي كل مسكر حرام. شوف هذا هذه الثانية هو أي يخصوا جملة؟ جملة كل خمر حرام. كل خمر حرام صح؟ ليس في تعارض لماذا هو نسخه وشرط؟ لا في تعارض. والآن في تعارض. انظر التعارض فين؟ ويقصد الجملة الثانية اللي هي قوله كل مسكر خمر. كل مسكر خمر. هذه الجملة هي الجملة الثانية التي يريد أن يقول بنسخها. في تعارض. إلا أنه أثبت في الجملة الأولى أن كل مسكر حرام. خلاص هذه أثبتناها. في الرواية الثانية رواية مسلم كل مسكر خمر. يبقى إذا قلنا أن كل مسكر خمر إذن وجب في كل مسكر حد الخمر. وجب في كل مسكر حد الخمر. ولذلك قال وهذه الثانية نسختها الرواية الأولى وهي كل مسكر حرام. كل مسكر حرام. إذن هذه نسختها. طيب لأنك إذا حذفت محمول الأولى وإيش محمول الأولى؟ محمول الرواية الأولى كل خمر حلال. لا محمول الأولى اللي هي أنا عندي محمول وعندي موضوع. نعم في موضوع والموضوع الثاني. أيوة موضوع الثاني. هذا في القياس. هذا في تركيب القياس. فأنا أقول عندي مقدمة وعندي نتيجة. عندي مقدمة وعندي نتيجة. فأقول المحمول هو النتيجة والموضوع هو المقدمة. والموضوع هو المقدمة. ما المراد بالمقدمة؟ مش مازل بالمقدمة. المقدمة سأقول لك المقدمة الأول المحمول هو النتيجة اللي هو إيش؟ كل مسكر حرام. حذفت أنت إذا أنت حذفت محمول الأولى محمول الجملة الأولى اللي هو كلمة حرام هذا هو المحمول النتيجة كل مسكر. وحذفت أيضا موضوع الثانية موضوع الثانية مقدمة الثانية اللي هي كل مسكر خمر. كل مسكر خمر. أنتج ما ذكرناه. أنتج ماذا؟ أنتج أن كل مسكر حرام. واضح أخي حبيب؟ يبقى أنا عندي محمول الأولى اللي هي النتيجة كل مسكر حرام هذا هو محمول الأولى. كل مسكر حرام. كل مسكر حرام. كل مسكر حرام هو عندنا الآن محمول صح؟ محمول يعني محمول يعني النتيجة أو الخبر. يعني عندما الموضوع مقدمة الموضوع اللي هو المقدمة مقدمة الثانية مقدمة الجملة الثانية هو كل خمر حلال. لا المقدمة تقول كل مسكر خمر. وكل هذه المقدمة. نعم هذا فهمنا. جميل. كل بلد حرام حرام جزء. يبقى إذن كله سينتج عندنا أن كل مسكر حرام سيذكر سينتج هكذا. منطقية صح؟ نعم منطقية قاعدة يعني في القياس يعني حذف المقدمات حذف المقدمة الثانية وحذف المحمول الأولى. إذا هم يقول المقدمة إذا هم يحتاج هذا الموضوع يعني دخول الموضوع أو سبب ذكر النتيجة. المقدمة هذه التي تبني عليها المحمول. أنت عندك مقدمة والقياس عندي قياس من الدرجة الأولى وقياس من الدرجة الثانية أو قياس مركب. فعندي مقدمة وسنأتي من هذه المقدمة بنتيجة كما في الصورة الثانية كل مسكر خام خلاص بص يا أخي الحبيب لا يعني سأوضح لك أكثر أنا عندي الرواية الأولى تقول كل مسكر حرام. دعك من هذه الرواية تعال بقى إلى رواية ثانية رواية مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى يعني ينتج عندنا الروايه اللي هي كل مسكر حرام. عندنا هذه نسخه ليس دي نسخات هذه الثانيه نسختها اللي هي الثانيه هذه اللي هي كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه الثانيه نسختها الروايه الاولى وهي كل مسكر حرام. تعال بقى، هو الان سيتكلم عن الروايه الثانيه بس فقط، الروايه الثانيه فقط هو اللي يتكلم عنها، لانك اذا حذفت محمول الاولى ولا هو محمول الاولى هو كل خمر حلال. ايوه كل خمر، كل مسكر خمر، كل مسكر هو الاولى صح. هذه الاولى كل مسكر خمر، يبقى اذا المحمول الاولى اللي هي كل مسكر خمر سنحذف كلمه خمر، سنحذف كلمه خمر، يبقى هذه انا الان حذفت محمول الاولى، محمول الجمله الاولى كل مسكر خمر، حذفت كلمه خمر، سيتبقى عندي ايش؟ الان انا بيقول لك اذا حذفت محمول الاولى، محمول الاولى يعني كلمه خمر، فنقول كل مسكر خمر سنحذف كلمه خمر، يتبقى كل مسكر. جميل. وموضوع الثانية، موضوع الجملة الثانية اللي هي كل خمر حرام، كل خمر حرام، سأحذف الموضوع اللي هو كل خمر. واضح؟ نعم. مفهوم هذا؟ أنا سأكتبه لك على السبورة حتى يتضح لك. الشيخ هو الآن يتكلم عن الرواية الثانية، يتكلم عن رواية مسلم الثانية. في رواية مسلم الثانية فيها جملتين، كل مسكر خمر هذه جملة، وكل خمر حرام. وماذا يقول؟ يقول سنأتي إلى محمول الأولى، هذه هي محمول الأولى، محمول الأولى نحذف محمول الأولى، بذلك نحذف، سيتبقى إيش؟ كل مسكر. خلاص؟ كل مسكر. ويأتي على الثانية، يقول سنحذف موضوع الثانية، نحذف موضوع الثانية، يبقى أنا سأحذف هذا كل خمر، سيتبقى عندي كلمة ماذا؟ حرام. إذا نتج عندي في الأخير إيش؟ كل مسكر حرام، وهي الأولى. كل مسكر خمر هو محمول الأولى صح؟ أيوة هذا هو كل خمر، كل مسكر خمر هذا محمول الأولى، نحذف محمول، حذفنا خمر، كلمة خمر، تبقى عندي من الجملة الأولى إيش؟ كل مسكر. أو نزلت، نزلت كل مسكر، نزلت كل مسكر. ونأتي إلى الجملة الثانية، كل خمر حرام، كل خمر هذا موضوع الثانية، قال لك نحذف موضوع الثانية كل خمر، سيتبقى عندي كلمة إيش؟ كلمة حرام، أنزلت كلمة حرام. إذا تكونت الجملة هكذا، كل مسكر حرام، وهي الرواية الأولى. خمر فهمت هذه؟ نعم فهمت؟ هذه الصورة؟ نعم النتيجة كل مسكر. أيوة حرام، هذه النتيجة بقى. وهي يبقى نتج كل مسكر حرام، وهي الرواية الأولى. إذا عندنا الآن هذا يأتي هنا وهذا يأتي هي الرواية الأولى صح؟ أيوة هي الرواية. إذا نحن نقول المحمول هو مقدمة صح؟ المحمول مقدمة أولى هو الخبر. أنا هو ولكن في منطق هو مقدمة؟ لا في المنطق هو الخبر. خبر صح؟ هو النتيجة، المحمول هو النتيجة هو الخبر. كل مسكر خبر. نتيجة صح؟ نعم. أما هذا موضوع؟ موضوع الذي مقدمة. مقدمة صح؟ هذه المقدمة. لماذا نسمي المقدمة شيخ؟ لأن هي البداية. البداية صح؟ نسميها مقدمة لأن ابتدأنا بها. هذا هو الايه المراد هنا. قال انتج ما ذكرنا، انتج الروايه الاولى وهي كل مسكر حرام، هكذا فهم الشافعيه. قال ولو احتاج الى قطع يد متاكله. اليد المتاكله هي التي اصابتها او اصابها مرض الاكله. الاكله يشبه الجزام صح؟ يشبه الجزام احسنت. ولو احتاج في قطع يد متآكلة ونحوها إلى استعمال البنج، يريد أن نقطع هذه اليد ولابد أن نعطيه بنج ونحوه لزوال العقل، هل يجوز ذلك؟ مسألة حديثة، مسألة معاصرة نحن نعيشها. قال الرافعي، وهذا الإمام الرافعي الكبير أبو القاسم الرافعي رحمه الله قال هذا الكلام في الشرح الكبير، يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر. يخرج يعني ليس للإمام الشافعي في هذه المسألة قول. بس سريعا صح؟ نعم قواعده. أيوة لكن سيخرج على قواعده، ليس عنده نص صريح. لكن عنده كلام نص عليه الإمام الشافعي في موضوع التداوي بالخمر، في موضوع التداوي بالخمر. قال والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثر. إذا لم يكن بدل إذا لم يكن بديل ولا يوجد إلا التداوي بالخمر فإننا نقول أنه لا يجوز له أن يشربه. لماذا؟ قال يا شيخ لأن النص جاء بالمنع، النص الصريح جاء بالمنع. قال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقيل له رجل يريد أن يتداوى بالخمر، قال إنها ليست دواء، إنها ليست دواء وإنما هي داء. يبقى هذه النصوص تبين إيش حرمة التداوى بالخمر حتى ولو لم يجد غيره، يعني الضرورة لا تبيحها. إذا الشافعي يعلل على هذا ليس على النجاسة بل على تحريمها. أحسنت. ونص عليه إمام المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لعموم النصوص الناهية عن ذلك، لكن هذه لكن الاستدراكية بقى. قال النووي هنا من زيادة الروضة، النووي قال في زيادة الروضة على كلام الرافعي، قال الأصح يعني في البنج ونحوه بخلاف التداوي فإنه لا يجوز. الأصح الجواز يعني في مسألة البنج لا تخرج على مسألة التداوي بالخمر. قال الأصح الجواز في البنج ونحوه بخلاف التداوي فإنه لا يجوز. ما السبب؟ أن هناك فرقا. قال هذا القياس مع الفارق، هذا القياس مع الايه؟ مع الفارق. إذا قلنا في الخمر فإن الخمرة فيها نشوة، فيها عقل، فيها استمتاع، فيها فقلنا بحرمتها حتى لو كان للتداوي. أما في البنج لا، لا يوجد هذا فيه، وإنما هو أنه غطى عقله لنستطيع قطع يده بس.